بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم في قصة يوسف والمشهد الثالث واللقطة الثالثة. حيث أنه في المشهد الثالث إنما هو مشهد كمال يوسف، بعدما عرفنا جلالة يوسف وعرفنا جمال يوسف في المشهد الأول والثاني، وحان أن نعرفه بكماله. المشهد الثالث كان بدوه من دخول يوسف السجن، فبعد اللتي والتي وأخيرا قررت السلطة الحاكمة في مصر أنذاك أن تسجن يوسف، حتى الحديث الذي يدور بين الناس عن يوسف وزليخة يخفت أولا، ثم كان العزيز غير متمكن أن يعاقب زليخة باعتبار زليخة سيدة القصر، ومن الصعب أن يعاقبها على ما فعلت. فعند نفسه قال أفضل شيء أن أسجن يوسف أولا، ثم بسجن يوسف سوف أعاقب زليخة، لأنه علم بأن زليخة قد عشقت يوسف، والعاشق أصعب شيء عليه هو فراق المعشوق. فلذا قال أفضل عقاب وأمر عقاب لزليخة أنه أفارق بينها وبين يوسف، وبالفعل فارق عزيز مصر بين زليخة ويوسف بسجن يوسف. طبعا هذا المعنى من قبل ذكرت القصة من خلال ما ورد في رواياتنا، روايات أهل البيت، والليلة أعيد القصة بما ورد في كتب إخواننا السنة، حيث أنه المحتوى واحد ولكن هناك بعض الإضافات، ولا بأس بهذه الإضافات فإن فيها فوائد ولا تضر بأصل القصة وصحة القصة. عندما دخل يوسف السجن، قبل أن يدخل كان للملك وهو الريان ابن الوليد، اسمه الريان ابن الوليد غير عزيز مصر، ملك مصر بناء على أنه العزيز هو رئيس وزراء مثلا بمنزلة رئيس وزراء، وليس فرعون مصر وليس ملك مصر بناء على هذا، وإلا هناك من يقول عزيز مصر هو فرعون مصر هو ملك مصر، لكن بناء على أنه شخصيات مختلفة، فعزيز مصر عبارة عن رئيس الوزراء، وأما فرعون مصر وملك مصر فهو الريان بن الوليد. الريان بن الوليد عند اثنين غلمان، أحدهما يخبز له خبزا والثاني يسقيه شرابا، واحد ساقي واحد خباز. الريان كان عنده عدوا في اليمن بمصر، إلا أنه ملك يمن كان يعادي الريان، أكو بينهما عداء. فاتفق ملك يمن مع الغلام مع الغلامين على أنه مؤامرة دسيسة يسعيان في قتل الملك، كيف؟ أنه يجعلون السم في الخبز والسم في الشراب، فأحدهما يطعمه خبزا مسموما والآخر يطعمه ويسقيه شرابا مسموما. اتفق ملك اليمن حتى يخلص من فرعون مصر وملك مصر. الخباز فعل ذلك حيث أنه جعل السم في الخبز، ولكن الساقي أخذ يفكر على أن هذه الشغلة مو صحيحة، خيانة بالملك، وأنا سنين كنت في خدمة الملك، الآن أخونا على يسار، فامتنع فلم يفعل ذلك. ساعة المؤامرة، ساعة الصفر، جابوا الأكل الطعام المسموم، والخباز حاضر ينتظر موت الملك والساقي حاضر، وإذا به الساقي قال لا تأكل من هذا الخبز فإنه مسموم، أخبر الملك بذلك. الملك شك، قال كل واحد يأكل ما أتى به، الساقي أتى بالعصير يشرب العصير، يشرب الشراب، والخباز يأكل الخبز، فالساقي رأسا شرب عصيرا لأنه يدري من اسمه شرب العصير، ولكن الخباز امتنع قال لا أنا ما أكل. فأطعم الكلب أجلكم الله، الكلب أكل من الخبز فمات، عرف أنه هذا طعام مسموم، لذا غضب الملك على الخباز أن يسجنه. الخباز قال له مو أنا وحدي، أنا مع الساقي، احنا اثنيناتنا عندنا مؤامرة أنه نسمك، لأنه ملك اليمن اتفق معنا على أنه نسمك ونحن نكون من وزرائه عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الجليل. فعليه قال احنا اتفقنا على هذا المعنى، فعليه أنا مو وحدي بالمؤامرة. فالملك أمر بسجنهما، الفتيان يعني الغلام، غلامان الشابان الخباز والساقي، أمر بسجنهما. فلما أراد أن يدخل السجن سجنهما كان مع سجن يوسف، فالتقوا في السجن كأنما باب السجن، التقوا دول الثلاثة، فثلاثة دخلوا السجن سوية. لذا القرآن يشير على أنه مع دخول يوسف دخل معه فتيان أيضا، فاتفق الدخول بين هذين الغلامين المتآمرين على الملك وبين يوسف البريء، لا تنطبوا للسجن. القصة هكذا تقول على أنه بقي يوسف في السجن 5 سنوات، 4 سنوات يبكي. في النهار كان في خدمة السجناء، كان من المحسنين في حق السجناء أنه يخدمهم، من كان مريض يأتيه مثلا يلاطفه، يأتيه بالدواء ما يتمكن، حتى كان يفرش الخوان المائدة مثلا للطعام، كان يفرش ذلك للسجناء. على كل حال كان دائما في خدمة السجناء، لذا عرف بالإحسان، إن أنا راكب من المحسنين، عرف بالإحسان. فكان يبكي ليل ونهار، حتى أنه السجناء كلهم عشقوا يوسف وأحبوا يوسف، والسجان سجان يوسف قال له يوما يوسف إني أحبك، قال لا أرجوك أنت بعد تحبني، قال لي ليش؟ قال لأن كل واحد أحبني ذبني البلاء، والدي أحبني حب أبي كان سبب أنه أقع في الجب، وزليخة أحبتني والآن أنا في السجن، أنت تحبني وأنت توديني، فأرجوك على تحبني. قال يا يوسف إني أحببتك في الله، أحببتك لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فأحبه حب إيماني، الحب الإيماني بعد ما ببلاء، حب الإيماني بتعادة، فأحب يوسف حبا إيمانيا. وزليخة لا زالت تعشق يوسف بعشق ملوث، يقال في هذا الكتاب اللي قرأته يقال على أنه كانت تعطي للسجان وأمثال ذلك في السجن مالا حتى يضرب يوسف، حتى يوسف يصرخ ويبكي فتسمع صوته، قالوا لما تفعلين ذلك يا زليخة؟ قالت حرمت من جماله فلا أريد أن أحرم من صوته، لا قل خلي صوته أسمعه، أبو الحب هكذا يفعل بأهله، الحب يعمي ويصن. لذا قال خلي اسمع صوته ولا يبكي يبكي لما احكي ما اقدر احكي وياه خلي يبكي. فالسجان يقول انا رفق قلبي على يوسف، اتفقت وياه انه انا اضرب العصا على الارض مثلا عرض الجدار وتصيح يا يوسف صيح ونيح اخ واويلا ضربتموني قتلتموني مثلا حتى ان هاي زليخة نخلص من شرها لان هاي ملكة القصر انا ما اقدر اخالفها. فبهذا كان يوسف يقضي في السجن في خدمة السجناء، وتارة يبتلى بما في قلب زليخة من العشق الملوث. ولكن في الليل عندنا في الليل كان يبكي سوالف غرفة بيت الأحزان. يعقوب أيضا بنى في داره بيتا عرف ببيت الأحزان، أي بيت أحزان فاطمة الزهراء إلى تاريخ. يعقوب بنى في البيت في غرفة في داره عرف ببيت الأحزان، كان يدخل في تلك الغرفة ويبكي بكاء مريرة حتى بيضت عيناه في فراق يوسف. يوسف أيضا احنا عندنا في الحديث الشريف البكاؤون في العالم في العالم كل البشرية البكاؤون خمسة فقط، يعني من عرف بالبكاء البكاؤون هواية، لكن من عرف في التاريخ البشري البكاؤون خمسة. آدم بكى 200 سنة على تركه الأولى، أنه كان الأولى له لا يقترب من الشجرة فاقترب، فالله سبحانه وتعالى قال أخرج من الجنة اهبط إلى الأرض، فأخرجه من الجنة فكان يبكي على فراق الجنة 200 عام هو وحواء، فصار آدم من البكائين. يعقوب بكى 40 سنة أو 80 سنة على ولده يوسف، ويوسف بكى على أبيه أيضا 40 سنة. فثلاثة دول البكائين واثنين فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام خلال 90 يوم أو 75 يوم بكت بكاء اللي أصبحت من البكائين في العالم. وكذلك الإمام زين العابدين 35 سنة كان يبكي على فراق أبيه وعلى شهادة أبيه وإخوته. فيوسف كان من البكائين أيضا، صنع في غرفة في السجن وكان في الليل يدخل في هذه الغرفة، وإلى الصباح فاتح لفد نافذة على كنعان على الشام، وإلى الصباح يتجه إلى كنعان وإلى الشام ويبكي بكاء مريض. بالصبح يخدم السجناء على شغله، صباحا خدمة السجناء وليلا بكاء في فراق أبيه وأخوته. بعد 4 سنوات كان يغمى عليه من شدة البكاء، نزل جبرائيل بصورة رجل جميل، نزل ودخل السجن فرأى يوسف مغمى عليه من شدة البكاء فأيقظه، استفاق يوسف، أفاق يوسف فجعل رأسه في حضنه، قال ما بالك يا يوسف؟ قال من أنت تسأل عني؟ قال أنا أخوك جبرائيل. فقال حالي كيف وكيف تشوف جبرائيل تعلم بحالي؟ قال الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الجوهرة، جوهرة صفراء، يعطيك هذه الجوهرة ضعها في فمك فإنك عندئذ تعلم بالرؤية، تصير عالم بالرؤية حتى يخفف عن بكائه وعن شدة آلامه وحزنه. بالفعل خلى الجوهرة في فمه، فإذا به يعرف الرؤية، قام يعبر الرؤية. وإحنا نعتقد عندنا بحر إن شاء الله السنة القادمة أبحث عن الرؤية بالتفصيل، لأنه السنة بحثنا عنها في المسجد الإمام رضا ولكن كان مختصر. حقيقة الرؤية في مذهب أهل البيت في القرآن وكذلك عند علماء النفس الحديث، نظرية فرويد في الرؤية نظرية الآن تعتبر نظرية عالمية إلا أنها مردودة. على كل حال فيوسف صار معبر للرؤيا. هنا قال لأهل السجن إني أعبر لكم الرؤيا. فهذول السنين اليوم الأول دخلوا معه الفتيان الذي دخلوا معه، هذول باعتبار صاد قوي يوسف استغلوا الموقف. أنك تعبر الرؤيا؟ قال نعم. قال هذا الدعاء يحتاج إلى دليل. قال دليلي أني سأخبره بما سيكون غدا من الطعام، ولا أفسر لكم الرؤيا حتى يأتيانكم الطعام وأقول لكم أنه طعامكم إيش وإيش. فنطق أوصاف الطعام، طعام السجناء كل واحد إيش راح يأكل، نطق أوصافه بالتمام. فبالفعل وقت الطعام شافوا كلام يوسف صحيح، عرفوا صدق يوسف أنه من الصادقين، لذا عرف يوسف بالصديق. صديق صيغة مبالغة من الصدق، أي كثير الصدق. من خلال معاملته، من خلال كلامه، من خلال حديثه، عرفوا صدق يوسف. فعندئذ قالوا ليوسف، أحدهما قال إني أرى أعصر خمرا، والآخر قال إني أرى أنه عندي طبق على رأسي والطير تأكله من هذا الطبق الخبز على رأسي خبزا والطير تأكله منه. فالرؤيا كما ذكرنا بالتفصيل فسر لهما يوسف ذلك، إلا أنه الخباز قال كذبت في قولي وندم على ذلك، وأراد أن يقول أنه التعبير لا يتحقق. يوسف قال لا خلاص، خذ الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه بعد 4 سنوات لما كان في السجن. بعد ذلك بقي السنة إلى السنة الخامسة. في السنة الخامسة كان ينوح ويبكي في فراق يعقوب، في فراق أبيه، بكاء مرير. طبعا أنا ذاكر بعض الأبيات بالنسبة إلى ما يذكره هذا الكتاب، يذكر هذه الأبيات عن لسان يوسف الظاهر، فأنا ذاكر هذه الأبيات، ما أدري أقرأها لكم أو لا. نعم أقرأ الأبيات أو أتمم القصة لكم؟ لو سنين سنين أحسن. ها هاي مال السنين، خلي أسولفكم نكتة، لأنه بعد إحنا على شرف عيد الفطر إن شاء الله. يقول لك نابليون كان عند الجيش لما يصير سان للجيش، وكان ينظر إلى جيشه، كان يسأل الجنود. فاثنين جنود، واحد هو أي متألم متأذي، صاحبه يقول له شبيك ليش متأذي؟ قال يا أخي أني أطرش ما أسمع، وهذا ما في الأم يسأل، وأخاف النوبة يجي والقرعة تصير باسمي يطلع اسمي وأنا أبتلي ما أسمع شي يقول، ومن هاي خايف. قال ما في شيء، نافل الآن عيني يسأل أسئلة كل شيء سهل، البشرية كلها تدري، مثلا الجيش كله يدري ثلاث أسئلة معروفة ومشهورة مع نافل الآن، وهو يسأل أنه إيش قد عمرك؟ أسد يصيح بإذنه إيش قد عمرك؟ قال له عمري أنا 27. قال له خلاص هاي السؤال الأول، قل له أول ما يشوف شفايفه تتحرك عرف هذا السؤال الأول، فقل له 27. السؤال الثاني كم سنة تخدم؟ قال له كم سنة تخدم؟ قال له والله سنتين. قال له خلاص كل سنتين. السؤال الثالث يسأل انه إلي تحبني للوطن؟ قل له سنين. لما يسأل إلي تحبني للوطن؟ قل له سنين. قل له بيت خال؟ قل له سنة. قال خالي زين سهلة تعلمت حفظها. أول سؤال ثاني سؤال ثالث سؤال اتفاق النافل الآن إجا وقعت القرعة باسم هذا المسكين الأطرش صح ولا إجا هالنوب. أول ما يسأل إيش قد عمرك غير السؤال نافل الآن، قال له قد تخدم؟ قال له 27 سنة. نافل أنشاف هذا هو ما بي 27، يلا 25 سنة الشاب بعده 27 سنة جاي يخدم، تعجب. قال له ليش عمرك ايش قد؟ قال له سنتين. قال له أشوف أنا مجنون لو أنت؟ قال له سنتين. قال هيك كتفين. فهسه أقرأ الشعر لو القصة لو سنتين سنتين. زين صل على محمد وآل محمد. أقرأ لكم بمقام لو هيش عادي مقام، يا مقام مخالف، مقام سقاه شارقاه، يا مقام بغدادي تستلي يسمعني يقول هذا السيد حتى ننسى شوف ضابط المقامات والزوايا والموسيقى كلها ضابطة، لا ما في شيء عمد أشاغدات مازح. يذكرني مرة النسيم، كان يجلس، وهذا نسيم كان عام نسيم الشام، عندما كان يأتي من الشام ويستنشق ذلك العاشق هكذا يستنشق نسيم المعشوق وديار المعشوق. يذكرني مر النسيم عهودكم، يذكرني مر النسيم عهودكم، فأزداد شوقا كلما هبت الريح، فأزداد شوقا كلما هبت الريح، بعدتم بعدتم فذاب الجسم بعد فراقكم، بعدتم فذاب الجسم بعد فراقكم، وهل أحد يبقى إذا فاته الروح، وهل أحد يبقى إذا فاته الروح، أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا، أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا، ألا إن تذكار الأحبة تسبيح، ألا إن تذكار الأحبة تسبيح، بعدنا بعدنا بعدنا بعدنا يا بعدنا يا أحباب، شلون حالتكم بعدنا وصروف الليالي عنكم، بعدنا لشان انتم نسيتونا يا با، والله بعدنا بعدنا وبذكركم كل صباح كل مسية. يا طارش يا طارش لا وصلت النزل، لأنه تتمت القصة بها طارش من يوسف إلى أبيه. يا طارش لا وصلت النزل مرهان مرهان مرهان، وقلهم تراني بسجن رهينة، وقلهم تراني بسجن مرهان، الجان الزاد عندكم حلو يا با، والله مرهان مرهان، وش حلو من يجمع شمنا، يا وش حلو من يجمع يا يا يا يا شمنا. صل على محمد وآل محمد. يوما ما كان يبكي يوسف في فراق أبيه، وإذا به يرى بعير يأتي من بعيد ويقف بحيال جدار السجن ويتكلم فصيحا: يا يوسف، أنا بعير من كنعان وسأرجع إلى كنعان، هل عندك من رسالة لأبيك يعقوب؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع من آلام يوسف، وإذا بيشوف صاحب الأعرابي يبحث عن بعيره فوجده عند جدار يوسف، أراد أن يأخذ البعير بالقوة، وإذا به طمس رجليه بالتراب بالرمل، ما قدر بعد يطلع رجليه، ويوسف ينظر. قال له أخ الأعرابي: أتريد أن أخلصك من هذا؟ قال: بلى. قال: دع البعير خلي على حاله، دع البعير خلي على حاله. من أين أنت؟ قال: أنا من كنعان. وإلى أين؟ قال: إلى مصر ثم إلى كنعان أرجع مرة أخرى. قال له: أسألك سؤال. قال: تفضل. قال له: شايف الشجرة بكنعان عندها 12 غصن، غصن واحد منها مقطوع مكسور مهجور، والشجرة تبكي على هذا الغصن المقطوع؟ قال: لعلك تقول بيعقوب، احنا ما عندنا الشجرة بكنعان لكن عندنا يعقوب، يعقوب عندنا 12 أولاد واحد منا فارقهم والآن يبكي ليل ونهار على مفارقة يوسف. قال إذا أرسلت معك رسالة إليه تعاهدني على أنه توصل الرسالة؟ قال نعم أعهد إليك. أعطاه مال، يقال أعطاه تقريبا 20,000 دينار على هذه الرسالة يوصلها، أو 20,000 درهم، يعني في مال دخل محترم. أعطاه أنه يوصل الرسالة إلى يعقوب. تقول له إن المهجور الغريب السجين يبلغك السلام ويقول ادعو لي بس. قال ما اسمك؟ قال لا تسأل عن اسمي، بس قل له واحد سجين مهجور يطلب منك الدعاء بس. قال ما يخالف. جاء إلى الشام، عندما وصل إلى يعقوب قال يا يعقوب هناك سجين غريب مهجور يبلغك السلام ويقول ادعو لي. قال أنا أبو الغريب، أنا أبو السجين، أنا أبو المهجور. عرف يعقوب أن هذه رسالة من ولده. فقال ادعو لي إذن. قال اللهم ينجيك من سكرات الموت، دعا لهذا الأعرابي أنه اللهم نجاك من سكرات الموت، هذا دعاء مهم. الناقة بإذن من الله طلبت من يعقوب أيضا أن تدعو، أن يدعو لها، فدعا لها اللهم اجعل هذه الناقة ناقتي في الجنة. فهذا الأعرابي قال وأما الذي طلب منك الدعاء ماذا تدعو له؟ قال اللهم أوصله بأهله، اللهم أوصله بأهله. هذا الدعاء من يعقوب ليوسف. فعندما دعا الوالد، عندنا في الحديث الدعاء دول الشباب اللي يعرفون قدر آبائهم، عندنا في الدعاء في الحديث الشريف دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته، يعني يستجاب لا محالة. حتى عندنا أنه إذا صارت عندك حاجة مشكلة وما تنقضي هذه الحاجة بالأمور الطبيعية وكان الوالد متوفى، تذهب إلى قبره واسأل من والدك أن يدعو لك في قبره فإنه يستجاب وتنحل المشكلة. وهذه من المجربات، أنا جربتها شخصيا، مشكلة عظيمة صارت عندي، دعوت على قبر والدي في نفس اليوم، الحمد لله انحلت المشكلة، وأعرف أنه كان من بركة والدي. خلي أسولفها القصة لكم، لا بس من حياتي. تقريبا في شهر 25 سنة قبل وراء وفاة والدي بأشهر صارت عندي في المشكلة قوية جدا. أنا كنت من قبل أتباحث ويا والدي القضايا التربوية بالأسرة والتربية، فبعض الأحيان باعتبار ذات الوقت مغرور، كسا مغرورين إنسان سبحان الله كلما زاد علما وأحيانا يبتلى بالغرور، فكنت ذات الوقت مغرور بعلمي وبأنه كنت أحضر علم النفس ذلك الوقت، سنتين كنت أحضر علم النفس، فأحكي كله بالتربية وبالأخلاق وفلان مغرور. فبعض الأحيان كنت أنقد والدي في بعض الأشياء اللي كان مثلا يفعلها مع الناس أو مع الأسرة أو شيء، بعض الأحيان من باب أنه أبدي رأيي وأبدي نظري في مقابل الوالد. الوالد رحمة الله عليه ورحمة أمواتكم شان يقول لي بابا الحكي مو كله بالكتاب، أكو أشياء لازم تدركها بالحياة، تعيش وتشوف ذات الوقت تدرك شنو القصة، مو كل الحكي بالكتاب. أنا كنت أصور الحكي كله بالكتاب، يعني بابا أكو قضايا تجارب غير الكتاب، تجارب أنه أدبوا أولادكم بآداب زمانهم، زمانك فيها قضايا اللي مو موجودة بالكتب. على كل حال بعد وفاة والدي وقعت في نفس المشكلة اللي وقع والدي بها، وأنا كنت أنتقده أنا ذاك نفس المشكلة، وعرفت أنه الحق مع والدي، لذا جيت على قبره في مسجد العلوي في الجامع العلوي، قلت له أبويا أنا مشتبه، أنا ذاك الوقت الشاب بعد معذور، هسه استهبت الحق وياك، أولا أبيك تسامحني وبعدين تدعو لي أنه تخلصنا هذه المشكلة، تخلصنا هذه المشكلة وحقكم. دعوت وبكيت عند قبر والدي وقمت في نفس اليوم، قلت لك نفس اليوم أو ثاني يوم، انحلت المشكلة نهائيا، مشكلة كلش عويصة كلش عويصة كانت، يعني مصير كان تقريبا، لكن انحلت المشكلة بكل سهولة. وراء أيام أكو سيد معمم من أصدقائنا وأصدقاء والدي سيد غضنفري، وراء أيام شافني باب الحرم، سلام عليكم عليكم السلام، قال رأيت والدك في عالم الرؤيا وحقكم، وهي السيدة تشهد علي السيدة المعصومة. قال شفت والدك في عالم الرؤيا، أقول لك الميت عنده خبر يعلم. قال شفت والدك في عالم الرؤيا ويبلغ السلام ويقول قل للسيد عادل، قل للسيد عادل اعتبار صديق الأسرة كان هذا السيد، قل للسيد عادل شفت الحق ويا يا بابا. قل سبحان الله، أنا رحت اعترفت على قبر الوالد أنه الحق معاك، لذا فهمني أنه ترى احنا ندري شكو نعرف أخبارك. فأقول له سيد عادل شفت الحق وياي، قلت له بلي أنا أعترف الحق ويا والدي فاس، وأنا شباب من طايش الصور أفتهم كلش مثلا أفتهم باللازم. على كل حال دعاء الوالد يستجاب، هذا من المجربات. فلذا جبرائيل نزل عندما طلب يوسف من والده أن يدعو له، والوالد دعا له بالوصال باللقاء، نزل جبرائيل يبشره باللقاء على أنه لا تحزن لا تحزن. هذه العملية شو وقت حدثت؟ 5 سنوات كان في السجن، صارت قضية الفتيان، قضية الفتيين أنه شافوا الرؤيا، فقال للثاني الذي سينجو قال له اذكرني عند ربك. الله سبحانه وتعالى عاتب على ذلك، سمعوها حلوة، عاتب على ذلك على أنه يا يوسف المطلوب أنه تطلب من ابنه، أنت النبي أنت تختلف مع بقية الناس، المطلوب أنه تطلب من ابنه في هذه الحالة. فعليه التأجأت إلى غيرنا، إلى واحد ساق الخمر تقول له اذكرني عند ربك، فعرف أنه كان المفروض الأولى له أن يطلب من ربه. قال يوسف اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك كم حرف؟ 12 حرف. اذكرني عند ربك بعد يروح اسبوع شو 12 حرف. الله سبحانه وتعالى قال لكل حرف راح تجنك سنة، كل حرف هذا الحروف اللي حكيته، لأنه حساب الأنبياء يختلف عن حسابنا حتى نعرف أن المعطية الإنسان كل واحد يحكيته راكو بها عقابها. قال لكل حرف راح يجلسنك سنة، اذكرني عند ربك 12 حرف، 12 سنة حتبقى بالسجن. لذا 5 سنوات من قبل كنت بالسجن، وهاي 7 سنوات راح أضيفها عليك، فبقي 7 سنوات بعد هذه القصة بعد تعبير الرؤيا. واللطيفة أنه هذا الساقي لمن طلع من السجن نسي أنه يوسف قال اذكرني عند ربك، نسى إلى 7 سنوات، بعد 7 سنوات تذكر. عجيب، صدق أكو يوسف كان بالسجن وعبر الرؤيا وصوله صار التعبير الرؤيا ومتأسخل ملك شرابا وخمرا، والآن الملك شايف ابن نام ومبتلي، فأفضل واحد أنه ذلك الذي عبر الرؤيا في السجن وهو يوسف. فنرجع إلى يوسف، لذا اذكرني عند ربك 12 سنة بقي يوسف في السجن. فبعد 7 سنوات هذه قضية الأعرابي والدعاء الوالد دعاء يعقوب صار سبب أنه نزل جبرائيل، قال مبشرا أم منذرا؟ قال مبشرا. ما هي بشارتك؟ قال بما أنك طلبت الدعاء من والدك الله سبحانه وتعالى غفر لك، على هاي الله غفر لك لأنه طلبت الدعاء من والدك، والدك دعا لك بالوصال، فاستعد لساعة الوصال. الآن ستخرج من السجن، ومن قبلها منعطي تعبير الرؤيا، فقال له سوف تخرج من السجن. ففرح يوسف لذلك بأن الله سبحانه وتعالى غفر له وأنه على شرف الخروج من السجن. كيف ذلك؟ هذا ما أذكره بعدين إن شاء الله، أنه كيف يخرج من السجن بعدما نأخذ اللطائف القرآنية من الآيات التي ذكرت فيها قصة يوسف بعد الصلاة على محمد وآل محمد. آية 36 ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كما ذكرنا أن يوسف كان يراعي شؤون السجناء، فالله سبحانه وتعالى عرفه بأنه من المحسنين. ثانيا كان سجن يوسف عاما، يعني مو سجن خاص، مو زنزانة خاصة ليوسف، لأنه دخل معه، هذا معه كلمة معه يدل على أنه سجن سجن عام مو سجن خاص. ثالثا رب رؤيا فيها مطالب ثقيلة وأسرار ومستقبل، احنا ما ندري، فلذا الرؤيا لا تستهين بها، ربما رؤيا تعطيك المستقبل كله. سيد الخوي رحمة الله عليه في ليلة القادر عندنا أنه من يقرأ 1000 مرة إنا أنزلناه فإنه في يوم القدر يزداد يقينا. في ليلة القدر كل من 1000 مرة يقرأ إنا أنزلناه سورة إنا أنزلناه يزداد يقينا في يوم القادر. فسيد الخوي يقول في إحدى السنين أنا فعلت ذلك 1000 مرة قرأت إنا أنزلناه، صبح نمت وإذا في عالم الرؤيا راوي بكل حياتي إلى آخر مماتي، وحتى سمعت من المأذنة منهم من يقول قد مات الخوئي ألا فاحضروا جنازته، يقول سمعته بالمأذنة أنه قد مات الخوئي ألا واحضروا جنازته، أنا دابله بس يقول سمعت من المأذنة أنه يقول أنه قد مات الخوئي. كل حياتي راوي إذا ماذا سيكون. لذا بعض الأحيان الرؤيا يراوي حياتك كلها مستقبلك كله في عالم رؤيا. فلا يستهين الإنسان بالرؤى، إلا أنه لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة، العالم الصالح المتقي المخلص الأمين في الحديث الشريف عندنا هو الذي يكون معبرا للرؤى. فرب رؤيا فيها مطالب ثقيلة وأسرار المستقبل. رابعا، على المرء أن يكون مثمرا، دائما الإنسان يكون مثمر. حلوة أن الإنسان خيره يوصل للآخرين حتى ولو في السجن، حتى في السجن مع ذلك يشوف كان من المحسنين، معناته انه خير كان يصل الى الناس. فليس يقول انا في السجن وانا ما عندي شيء فلان، لا، يمكن الانسان في احلك الظروف وامر الظروف ايضا خير يصل الى الاخر. المفروض ان يكون مثمرا في حياته، دائما يعطي ثمر لغيره، خير الناس من نفع الناس. رب المحسن يرى ما لا يرى غيره، نبئنا بتأويله انا نراك من محسن، لأنه كان محسنا فكان يرى ما لا يرى غيره، كان عنده تعبير الرؤيا نبئنا بتأويله. المحسن يؤثر بسلوكه على غيره حتى في السجن، إنا نراك من المحسنين. من اعتمد الناس عليه يبيحونه سرهم، هذه شيء يعني عند الناس طبيعة الناس هكذا، إذا واحد يعتمد على واحد يقول له بأسراره، يبيح له بأسراره، هذا يدل على اعتماده. لذا هؤلاء السجناء اعتمدوا على يوسف فأباحوا بسرهم فأباحوا بنومهم. المحسن عزيز حتى في أعين المجرمين، حتى لو كان مجرم سجين مجرم لكن مع ذلك يحب المحسن، المحسن دائما عزيز، الله أعطاه هذه العزة، إنا نراك من المحسنين. حسن السلوك عامل لجذب الناس في حوزة التبليغ، لأنه بعد ذلك أخذ يبلغ يوسف التوحيد ثقافة وعمل ديني، أخذ يعمل في السجن أعمال دينية وثقافة دينية، أخذ يبلغ التوحيد كما سنذكر في الآيات الآتية. لذا حسن السلوك عامل لجذب الناس، أنه الناس ينجذبون، السجناء كلهم انجذبوا إلى يوسف لأنه كان من المحسنين. يمكن أن يكون الإنسان محسنا حتى مع عدم الحرية، ما عنده حرية في السجن لكن مع ذلك كان محسنا، وحتى مع عدم القدرة المالية، كما قال رسول الله يا آل أبي طالب إن لم تسعوا الناس بأموالكم لقد تسعوهم بأخلاقكم، في بأخلاقيات الناس إلى متى تبقى هكذا غضوبه، هكذا غضوبه دائما مقطب حواجبكم مقطب وجهك، لا شيء ينفتح ويا الناس. حسن المعاشرة، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا حتى أصحابك، لانفضوا من حولك. المفروض يكون الإنسان عنده لين الكلمة توجب المحبة، كما عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنا نراك من المحسنين. 11، أولا إثبات حسن القول والفعل أيها المبلغون، هاي بعد خطاب للمبلغين، إذا أريد نبلغ للناس مو أول جلسة وأول لقاء رأسا تقول عني حلق اللحية حرام، شوف مثلا حلق لحيته تقول عني حلق اللحية حرام ذنب عظيم فلان، يقول لك عني قوم اطلع شوف، تبث بالقطار وقول الفارقون مثلا، شفت لك واحد حلق لحية رأسا تأمر بالمعروف، مو صحيح. المفروض أول خلي يشوف سلوكك أخلاقك حسنك دينك، واقعا متدين، واقعا قلبك يحترق على الناس، واقعا قلبك يحترق على هذا الشخص، عند ذلك شوية شوية إلى أن تفهم الموضوع، يا ترى هذا عمل منكر مثلا يقبل منك الحكاية. أما الرأس على كون هذا خلاف الفن التبليغي، فأولا لابد من إثبات حسن القول والفعل ثم تبليغ الناس إلى الدين كما فعل يوسف. 12، الأخبار بالواقع من عمل المحسنين ومصادق الإحسان، إنا نراك من المحسنين، حيث أخبرهم به واقع الأمر. وأما الآية 37 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بعدين أنا حكي علمي وثقافي دين. بعد احتمل بعض المفسرين أن تكون معنى الآية أنه كما علمني ربي تأويل الأحاديث فإني أعلم ما يؤتى لكم من الأكل، أخبركم بمأكولاتكم بما سيؤتى لكم من الطعام قبل حضوره، كما كان يعلم عيسى ابن مريم أنه كان يعلم قبل حضور الطعام، كان يعلم ما في بيت الناس من الطعام من ادخارهم الطعام. فكذلك يوسف يحتمل أن يكون هكذا أنه قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله، يعني أخبرتكما قبل أن يفسر الرؤيا قال ذلك. ثانيا، لماذا لم يعبر يوسف رؤياهم سريعا؟ في تعبر الرؤيا لا تستعجل، المفروض شوية تنتظر، لأنه الرؤيا إلهامات، فالله سبحانه وتعالى يلهم المعبر، هذا خاصة بالمعبرين أنه يلهم المعبر. وربما أراد انتظارهم حتى يفسح المجال في المستقبل للتبليغ ولحمل رسالات الله قولا وفعلا، ربما هاي الحكمة، لأنه ما قالهم رأسا، قالوا خلي يجي الطعام فيصير الظهر، وما الصبح قالوا له مثلا، قال خلي يصير الظهر ويجيبوا لكم الطعام، أنا إن شاء الله العصر أنبئكم، فنطاهم في المجال في المدة كم ساعة يلا أخبرهم. هذه ربما الحكمة أنه أراد أن يمهدهم حتى بعدين يبلغهم رسالات الله، يبلغهم الدين، لأنه يعني بعدين قام يدعوهم إلى التوحيد وإلى الدين، فربما من هذا الباب أخرهم. ثالثا، أراد أن يجذب اعتمادهما فأخبر بأكلهما قبل إتيانه، أراد يجذب الاعتماد فأخبرهم أولا بعدين قالوا له بالمنام وعبر لهم الرؤى. أراد بقائهم على عطش، هذا من فن التبليغ، نسيت تبلغ أنه خلي الطرف المقابل عطشان، دائما خليه عطشان، يشوفون أنا القصة مثلا بعض الأحيان أوصل إلى هذا المكان اللي كلش حساس وكلكم تنتظرون أنه ماذا يكون بعد ذلك، أقطع القصة. ليش؟ حتى يبقى العطش بكم، ودائما نتواصل سوية، أراكم وتروني إن شاء الله من هذا الباب. فهذا هو فن تبليغي مأخوذ من هذه الآية الشريفة. فأراد يوسف بقاء الذي يستفتيانه، أراد بقاهم على العطش لسماع تعبير رؤيا حتى يحدد السامع. ربما خامسا، ربما أراد التأمل في الإخبار. ليش أراد التأمل؟ ربما هي الحكمة أنه باعتبار واحد منهم راح يموت، فرأسا خبرته سكتة قلبية، فقال لهم سنتظروا، لأنه كان يعلم بتأويل الرؤيا، فواحد منهم بما أنه سيشنق ويموت بعد 3 أيام قالوا انتظروا شوي شوي إن شاء الله أقول لكم خبر. وهذه موجودة، إذا واحد يخبر شخص آخر بخبر مؤلم مفاجئ يقول له لا تقول له رأسا، لأنه بعضهم يصير سكتة قلبية باعتبار تصير عندهم ستريس والشريان تنسد تنقبض، فالدم ما يوصل إلى القلب ويموت. المفروض أن الخبر المؤلم مثلا توفى والده توفت والدته وما شابه ذلك، الله إن شاء الله يطيب عمركم وبعمر ذويكم، الخبر المؤلم المفروض أنه شوي شوي يتفهمه، يا يعني ترى الوالد الظاهر مريض صحته مو هالجيد، ورا نص ساعة ورا ساعة الظاهر موجود المستشفى، بس الوالد نايم بالثلج نايم يدفنوه، لكن شوي شوي تخبره الظاهر موجود المستشفى يمكن صحته مو هالجيد، لا بأس إذا تشوفك مثلا طيارة توصل نفسك الوالدة لا بأس، شوي شوي الآن يا ترى مات الوالد بالأخير عيد. آخر المرحلة 4 ساعات يلا تقول له مات الوالد حتى يتهيئ، المفروض هكذا، هذا من الأدب القرآني. سابعا، من نتائج العلم إيصال النفع والخير للآخرين، نبأتكما مما علمني ربي، يعني فائدة العلم أنه خيرك يصل، أي العلماء خيركم المفروض أن يوصل للناس. العلم من الله مما علمني ربي، الهدف من التعليم التربية، علمني ربي، ما قال علمني العالم، ما قال علمني الحكيم، قال علمني ربي، هاي كلمة ربي إشارة على أن التعليم لازم يكون معه تربية، تعليم تربية وتعليم، وزارة التربية والتعليم سوية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالهدف من التعليم هو التربية كما في قوله علمني ربي عاشرا، إن الله حكيم ويفتح باب حكمته على عبده لما يفعل من قربه. علمني ربي، لماذا علمني ربي؟ ليش علمني ربي؟ لأنه أنا حركة منك والبركة من الله. علمني ربي لأنه تركت ملة قوم لا يؤمنون. فبما أنه تركت ملة قوم لا يؤمنون، الله يقول له خذ بعد، أنا أعطيك علمي، أعطيك أنسي تأنس بي، أترك الظالمين، أترك قوم لا يؤمنون، أترك الفاسقين، لا تروح مجالس لا ترد الله سبحانه وتعالى، الله يعوض، يعطيك في المجلس روحاني، يعطيك في الحالة روحانية، يعوضك بالعلم، يعوضك بالقدرة، يعوضك بالأنس مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده المقربين. من يفر من ظلام الجهل يصل إلى نور العلم، هذا طبيعة، كل واحد يفر من الظلام فطبيعة راح يصل إلى نور العلم. قال علمني ربي، ليش؟ يعني تركت، فررت من القوم الذين لا يؤمنون، يعني من الظلام، لأن الكفر ظلام، لا يؤمن ظلام، فسررت من الظلام، لذا الله سبحانه وتعالى علمني، علمني ربي لأني تركت. على المبلغ الرسالي أن يستغل الموقف والفرص من أجل تبليغ دينه ونشر ثقافته. فعلم التأويل إشارة يوسف إلى أنه ترك قوما لا يؤمنون، يعني في ضمن أنه يبين أنه يوسف كان عنده تأويل، في ضمن ذلك يشير على أنه كان لا يؤمن، يعني قال لهم أفسر لكم المنام، لكن استغل الموقف قال له أفسر لك المنام في ظلمه، قال له تركت، يعني ليش الله أعطاني هذا تعبير الرؤيا، علمني هذا العلم لأني تركت قوما لا يؤمن، يعني عليكم بالإيمان. فهذه مقدمة للدعوة، لدعوة التوحيد، أنه لازم أترك الذين لا يؤمنون حتى أتجه إلى الذين يؤمنون. 13 أساس الدين التولي والتبري، هذا بعد ثابت، هل الدين إلا الحب والبغض؟ طبعا قلت لكم هذه النكات واللطائف كل واحدة يحتاج إلى محاضرة في الواقع والحقيقة، توضيحها وشرحها وشواهدها وقصصها يحتاج إلى محاضرة مفصلة، ولكن على السريع ونحن على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك ومع الأسف الشديد، أساس الدين التولي والتبري. ليش؟ لأنه يوسف قال إني تركت أولا، ثم في الآية القادمة يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم، يعني اتبعت الولاية، تركت البراءة، فلا بد من براءة ومن ولاية، تولي وتبري. تولي وحده ما يكفي، ما تتبرى من أعداء الله ومن أعداء رسوله ومن أعداء أهل البيت، هذا لا يكفي في الدين، هذا دين ناقص. تبري من دون تولي أيضا لا يكفي، إنما لابد من جناحين حتى نحلق في سماء الفضائل ونصل إلى الله سبحانه وتعالى، قال قوسين أو أدنى، جناح ولاء وجناح براءة، نتبرى من أعداء الله ونتولى الله ورسوله والذين آمنوا. رعاية انتساب المخاطب إلى الخطيئة والكفر رأسا، فلم يقل لكفار دعوا ما عندكم من الكفر، هذه النقطة لطيفة، لما تريد تدعو واحد إلى الصلاح لا تقول له أنت رجل فاسد فاسق فاجر فلان، لا، المفروض تقول له أنا ترى تركت الفساق، أنا تركت المخشوادين، الآن يصير خشادني، أنا دع شوية خشوادين، أنا عشوية المؤمنين، فهذاك يفهم، يفهم عندئذ أنه ماذا مقصودك، أفضل من أنه رأسا تقول له مثلا يقال له أنت كافر أو ما شابه ذلك. فرعاية انتساب المخاطب إلى الخطيئة والكفر رأسا، هذه لازم ترعيها، فلم يقل أنتم الكفار مثلا وما عندكم من الكفر، بل قال إني أنا تركت قوم لا يؤمنون. 15 كل الأديان السماوية تدعو إلى المبدأ وهو الله والمعاد والمقارنة بينهما، يعني لابد من الإيمان بالله والإيمان بالمعاد، قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني لا يؤمنون بالمبدأ ولا يؤمنون بالمعاد، فعلينا أن نؤمن بالله وبالمعاد بيوم القيامة حيث يثاب المرء على طاعته ويعاقب على معاصيه. اللهم اجعلنا من المطيعين، من المخلصين، من المؤمنين حقا حقا.